أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس الثاني والثلاثون. القسم الثاني: الاستعارة ذات طرفين حسيين بجامع عقليين. وفي هذا القسم قال المصنف رحمه الله: أو عقليون، أي أو يجمع بين الطرفين الحسيين جامع عقلي، أي مدرك بالعقل لا بالحس. هذا القسم هو الذي سنتحدث عنه إن شاء الله. سنتحدث عن الاستعارة ذات طرفين حسيين بجامع عقلي، وهذا القسم هو الذي أشار إليه المصنف حين قال: أو عقلي آية يجمع بين الطرفين الحسيين جامع عقلي، أي مدرك بالعقل لا بأحد من الحواس الخمس، لا بإحدى الحواس الخمس. أمثلة: المثال الأول، نحو قولك: رأيت أسدا يصلي في المسجد. تقع الاستعارة في كلمة أسدا. رأيت أسدا تقع في كلمة أسدا، فالمستعار منه هو الحيوان المفترس، والمستعار له هو الرجل الشجاع، وكلاهما حسي، والجامع بينهما الجرأة، وهو عقلي، ذلك الجامع، لأن الجرأة أمر معنوي يدرك بالعقل، أي لا تبصر، تلك الجرأة لا تبصر ولا تسمع ولا تلمس ولا تذاق ولا تشم، بل تدرك بالعقل. إذن الجامع عقلي. فقد شبه الرجل الشجاع بالحيوان المفترس بجامع الجرأة في كل، واستعير لفظ المشبه به وهو الأسد للمشبه وهو الرجل الشجاع، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية. المثال الثاني للاستعارة ذات طرفين حسيين بجامع عقلي، مثل قولك: زارني حاتم بمنزلي، وأنت تريد رجلا جوادا، والاستعارة هي لفظ حاتم في هذا المثال. فالمستعار منه شخص كثير الضيافة اسمه حاتم، فهو حسي، والمستعار له رجل جواد وهو حسي، والجامع بينهما هو السخاوة فهو عقلي. إذ السخاوة من الأشياء التي لا تدرك إلا بالعقل، فالتقرير هكذا: شبه الرجل الجواد بشخص كثير الضيافة بجامع السخاوة في كلين، واستعير لفظ المشبه به وهو حاتم للمشبه وهو الرجل الجواد، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق استعارة التصريحية التحقيقية الأصلية. المثال الثالث، نحو قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، سورة ياسين الآية 36. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فالاستعارة تقع في كلمة نسلخ، فالاستعارة تقع في كلمة نسلخ، وهي تصريحية تحقيقية ذات طرفين حسيين بجامع عقلي. فالمستعار منه كشط الجلد عن مثل الشاة، والمستعار له إزالة ضوء النهار عن مكان ظلمة الليل. فكلاهما حسي من حيث متعلقه، فكلاهما حسي من حيث متعلقه، وأما من حيث نفس كل منهما فهو عقلي. فالكشط من حيث متعلقه وهو الجلد حسي، فالكشط من حيث متعلقه وهو الجلد حسي وهو المعتبر هنا. ومن حيث ذاته فقط عقلي، ومن حيث ذاته فقط عقلي. وكذلك المستعار له، فإزالة الضوء من حيث متعلقه وهو الضوء حسي وهو المعتبر هنا، ومن حيث ذاته فقط عقلي، لأن كل واحد من المستعار منه والمستعار له في هذا المثال من حيث ذاته لا من حيث متعلقه معنى مصدري الذي لا يدرك إلا بالعقل. فالخلاصة أن المستعار منه وهو كشط الجلد عن مثل الشاة حسي بالنظر إلى متعلقه وهو الجلد، وأن المستعار له وهو إزالة ضوء النهار عن مكان ظلمة الليل حسي بالنظر إلى متعلقه وهو الضوء. وأما الجامع بين المستعار منه والمستعار له فعقلي، وهو ترتب أمر على أمر آخر، وهو ترتب أمر على أمر آخر، مثل ترتب ظهور اللحم على كشط الجلد، وترتب ظهور الظلمة على إزالة الضوء. فمجرد ذلك الترتب هو الجامع العقلي، فمجرد ذلك الترتب هو الجامع العقلي. فهذا تقرير الاستعارة. شبه إزالة ضوء النهار عن مكان ظلمة الليل بكشط الجلد عن مثل الشاة بجامع ترتب أمر على أمر آخر في كل. واستعير لفظ المشبه به وهو السلخ للمشبه وهو إزالة الضوء، واشتق من السلخ نسلخ، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية في الأصلية في المصدر التبعية في الفعل. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى على أجمح بتاريخ يوم الاثنين 30 من دجنبير سنة 19 و2000 من الميلاد الموافق للثالث من جماد الأولى عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.